بالسبق. وكان أبو هريرة يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، فكان أروى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. نعم، ابن أبي الشوارب، محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب الأموي بصري، روى له مسلم والترمذي وأيضا النسائي وابن ماجه وهو من الثقات. أبو الدباغ البصري أيضا ثقة مكثر، يعني هذا مسلسل بالبصريين، روى له الجماعة. عن سهيل بن يزيد المدني قال علماؤنا روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم وأصحاب السنة أربعة، صدوق في حفظه شيء تغير أيضا بآخر. عن سمي مر علينا أنه من الثقات الأثبات مولى الحارث، روى له الجماعة. ذكوان السمان مر علينا وهو من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. وهو من الثقات، روى له مسلم والنسائي. أبو أيوب هذه كنيته، يعني أنت جعلته رجلي. عبد الملك بن عمرو من الثقات أيضا، روى له الجماعة. وإن كان سليمان يعني الراجح أنه في كلام في حفظه. نعم. وعمر بن أبي زائدة الكوفي الهمداني روى له البخاري ومسلم، وهذا عجيب، وروى له أيضا النسائي، وهذا عجيب لأن النسائي شديد في الرواية، وهذا في حفظه كلام، في حفظه كلام، وأيضا هو رمي بالقدر، رمي بالقدر. عن أبي إسحاق عمرو بن عبيد أبو إسحاق السبيعي كان من الثقات الأزباد الزهاد العباد، قال علماؤنا كان صواما قواما وهو من المكثرين، روى له الجماعة. وعن في كلام عن تدليسي وكلام عن تغيره بآخرة، فرأت ابن عيينة عنه لا يقبلها المحققون لأنه روى عنه بعد الاختلاط، وهو من الصحابة الكرام رضي الله عنه. وطبعا استغفر الله ليس من هذا، هو من ثقات التابعين. نعم. نعم، وهذا حديث عن أبي أيوب الأنصاري، هو حديث مرفوع عن أبي أيوب. نعم. مر ما. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا، يكفي. قد تكلمنا قبل ذلك في افتتاح هذا الكتاب على فضيلة الذكر، وأن الله تعالى قد مدح الذاكرين له كثيرا من الذاكرات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل يقول لا تكثر علي فنصح وقال اجعل لسانك رطبا بذكر الله، وأفضل الذكر على الإطلاق القرآن، ثم هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر مجلبة لكل خير، مطردة لكل شر، وأيضا مطردة للشيطان، به رفع الدرجات وتعظيم الحسنات وتكفير السيئات والزلات والخطيئات. فإن الله تعالى يرضى عن الذاكرين له كثيرا، فإن المرأة كلما ذكر الله جل في علاه كان معه الله جل في علاه، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت به شفتاه، وهذا مر علينا وفصلنا فيه القول. الغرض هنا من الذكر، من أنواع الذكر التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، في رواية قال 100 مرة كانت له حرزة من الشيطان كتبت له 100 حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هذا فيه عظيم الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، 100 حسنة وأن يحط عنه 100 خطيئة ويكون حرزا له من الشيطان. فلما لأن هذا هو أفضل الذكر، التوحيد الخالص لله جل في علاه هو أفضل الذكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي في يوم عرفة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وهذا أفضل الذكر بعد القرآن لأنه جمع أنواع التوحيد 3، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولقد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال جل في علاه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وحديث الصحيحين كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال له أتدري ما حق الله على العباد 3 حتى أشد انتباهه، ثم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لا إله إلا الله وحده، هذا تأكيد لتوحيد الله جل في علاه، لا إله لا معبود بحق إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إثبات ونفيه الآن، نفي الشرك الشريك لله جل في علاه، لا سمية له، لا لا لا ند له سبحانه جل في علاه، هل تعلم له سمية؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فالله جل في علاه لا شريك له سبحانه جل في علاه، لم يتخذ وليا من الذل، فلذلك قال لا شريك له تأكيدا أنه لا معبود بحق إلا الله، هذه فائدة هذه عظيم الأجر بهذا الذكر لأنه قد جمع لنا التوحيد الخالص الذي من أجله خلق الله الخلق، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، يعني مع الكلام على توحيد الله جل في علاه بتوحيد الإلهية الذي هو أصل الباب الذي هو من أجله خلق الله الخلق، أن المنازعة بأسرها في توحيد الإلهية عندما قالوا أجعل الآلهة إلها أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، فالخصومة بأسرها في توحيد الإلهية صدر الباب بها لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك انتقل إلى الربوبية لأن توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، ومع ذلك ذكره تصريحا ليبين الأهمية في ذلك أن هذا الذكر جمع أهم ما يمكن أن تذكر به لا جل في علاه، الإلهية العبودية أولا ثم الربوبية له الملك، وهذا من الربوبية لا إله إلا الله وحده ولا شريك له له الملك، فذكر الربوبية يعني ذكر الإلهية وذكر الربوبية، له الملك والملك التام لله جل في علاه، فالكون كونه والخلق خلقه والعبد عبده والسماء سماءه والأرض أرضه والبحار والأنهار هي له سبحانه جل في علاه، وإنما قوله إذا شيء لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون، فالملك كله لله جل في علاه، يملك كل ما في السماوات والأرض ما بين السماوات والأرض سبحانه جل في علاه له الملك، وقرن مع الملك الحمد قال له الملك وله الحمد، وهذه لطيفة عظيمة جدا أن يقرن بين الملك وبين الحمد، أولا لتحمد الله على كماله سبحانه جل في علاه على كمال إلهيته وكمال ربوبيته جل في علاه، فأنت عليك أن تحمد ربك أن ربك العزيز الكريم سبحانه جل في علاه له الكمال المطلق، فما من شيء إلا وهو يملكه وما من شيء إلا هو يستطيعه وما من شيء إلا هو عنده وهو قادر عليه سبحانه جل في علاه، الناقص لا يكون ربا بحال، فأنت تحمد الله ولذلك قال له الحمد ما قال له الشكر، لأن الحمد أعم من الشكر، الشكر خاص بالآلاء والنعائم التي تأتيك، فذكر هنا الحمد ولم يذكر الشكر، قال لا شريك له له الحمد، فله الحمد لملكه سبحانه جل في علاه له الحمد لربوبيته جل في علاه بأنه لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وله الحمد أيضا أنه المستحق للعبادة أن الله تعالى ما جعلنا أوزاعا نعبد إلها ونعبد الثاني والثالث، والله تعالى قد ضرب لنا مثلا نحمده عليه في كتابه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستواني مثلا؟ الحمد لله. شوف بعدها ماذا قال الله تعالى؟ الحمد لله لأن أتحمد الله على أنه واحد أحد، وعلى أن الله تعالى مجرك أوزاعا تعبد إلها ثم إله ثم إله، فأنت لا تستطيع أن ترضي الأول حتى ترضي الثاني ثم ترضي الثالث، ثم الأول يقول أنك لا تعذب والثاني يقول لابد أن تلقى في النار. لا، هو إله واحد. لذلك قال الله تعالى الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون لا يتفقون على شيء، كيف يكون حاله هو؟ ورجلا سلما لرجل، عبد يقول له ائتني بالماء، ما هو إلا الماء، إن أتى الماء أثيب وإن خالف عوقب فقط. ثم قال الحمد لله، لذلك قال له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا نص بأنه على كل شيء، نص في العموم، وعلى كل شيء قدير. هذا لا تدخل فيه المستحيلات، لكن هو في الممكنات، لكن الممكنات الموجودات أو غير موجودات، يعني ما شاءه الله أن يكون فهو قادر عليه، وإن لم يشأ أن يكون فهو أيضا قادر عليه من الممكنات. وهذا رد على أهل البدع الذين يقولون وذلك قالوا ما لا تقول إنه على ما شاء قادر، قل على كل شيء قدير، لأن من أهل البدع من يقول هو قادر على ما شاءه فقط، لكن إن لم يشأ شيئا لا يقدر عليه، حاشا لله. وهذا واضح في كتاب ربنا من كلام أهل السنة والجماعة أن الله على كل شيء قدير، ما شاءه وما لم يشأ لا جل في علا أن يكون، بأن الله قادر عليه. فين في الكتاب؟ فين الدلالة على ذلك؟ هات. ولو كان لا لا لا لا لا استغفر الله، ده مصيبة، اقعد اسكت بقى دموع، ده انت كده ادخلتنا في ضياع، كأني لم اسمع شيء، كأني لم اسمع شيء، تدبر الامر. ها، ممتاز، لا فض فوق. قال الله جل وعلا للنبي قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال اعوذ بوجهك، فالله جل وعلا رحمنا بذلك، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض وقد فعل ذلك الله جل في علاه. وهناك اوضح من ذلك في الدلاله، يعني في الاستدلال، لا فض فوق. ها، مش قال الله تعالى ولكن اختلفوا؟ صح، قال ولو شاء الله ما اقتتلوا. ها، اكمل الايه، فمنهم من امن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل. يعني اقتتلوا ولا ما اقتتلوا؟ اقتتل، ولو شاء الله فيما لم يكن موجودا ان يكون موجودا لا يقتتلون، صحيح ولا لا؟ فهو قادر على ذلك. وايضا في قول الله تعالى ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا. الله قادر على ذلك ولا مش قادر؟ سبحانه قادر على كل شيء قدير، فهو لم يشأ ذلك، لأنها كلمة هو قائلها أن من خرج من الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية، صحيح ولا لا؟ وأنها إذا أفلت شمس الدنيا انتهى وجاءت الآخرة فلا دنيا، صحيح؟ لكن الله قادر، قال ولو ردوا للدنيا مرة ثانية، ولو ردوا، يبين الله لنا هو قادر على ذلك، ويبين لنا ما لم يكن لو كان كيف سيكون. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. أما قلت أنت هو أهل الكلام والذين يقولون هل يستطيع أن يخط نفسه؟ هذا سوء أدب مع الله جل في علاه. فنقول الكلام في الممكنات لا في المستحيلات، فهمت؟ لذلك صدرت بابا أنا قلت في الممكنات، أقطع ذراع لو حد فهم شيء، أقطع ذراع، فاهم اللي أنا قلته؟ آخر كلام أنا قلته فهمه؟ تفضل. يعني طيب شوف هاخدش هادخل الآن في الغلط. هو أصلا هو هي المسألة رد على أهل البدع، وذلك ترى أكثر أهل الأصول من المعتزلة وأهل الكلام. فالصحيح ذلك، في ذلك نقول نحن نعم الله على كل شيء قدير، لا أن نقول على ما شاء قادر، على كل شيء قدير، لكن في الممكنات لا يدخل في ذلك المستحيلات. طيب، لأنها لا تدخل في الباب، لأنها لا تدخل في الباب، لا تدخل في أصل الباب. لذلك نقول قال الله جل قال سلم قال سلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، والحمد من أفضل العبادات، والحمد من أعظم الطاعات وأقرب القربات، والله جل وعلا يحب من عبده أن يكون شاكرا له وأن يحمد الله تعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وأحب وإن الله أحب إليه المدح، وقال الحمد، لذلك قد مدح نفسه، لذلك قد مدح نفسه سبحانه وجل في علاه. والحمد والمدح بينهم علاقة، الحمد ثناء مع تبجيل وتعظيم، أما المدح ثناء ولا يستلزم التعظيم والتبجيل، قد يكون لكن لا يستلزم، لأن ممكن الشاعر يدخل على رجل ظالم لكنه غني ثري وله سطوة وقوة فيمدح ليأخذ مال، فهو يمدح أو الآن ثناء، لكن يمكن هو يخفي في قلب عدم التعظيم، لكن الله جل وعلا في المدح وقد يكون معظما له، وقد يكون معظما له، فقد مدح الشافعي هارون الرشيد وكان معظما له وهو من آل البيت. فالحق أن نقول بأن الفارق بين المدح والحمد، المدح يكون بتعظيم بغير تعظيم، أما الحمد لا يكون الثناء فيه إلا ذلك. فقال وله الحمد، والحمد إذا انفرد نزل تحته الشكر، وإذا اجتمع مع الشكر كان الحمد أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. فالحمد أعم من حيث هو، لأن الحمد يكون على صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، وأيضا على الإحسان العطاء، تحمد الله لأنه كامل له مطلق، له الكمال المطلق وله العظمة المطلقة وله الجلال والجمال سبحانه، تحمد الله على جماله، تحمد الله على كلامه، تحمد الله على قوته وجبروته، تحمد الله على رحمته ورأفته وجوده وكرمه، حمد الله على كماله وعظمته سبحانه وجل في علاه، وتحمد الله أيضا على عطائه، أمن عليك، أمن الله عليك بالسمع والبصر والنعمة والولد والرزق، وأيضا الحياة على الإسلام والعبادة وطلب العلم، تحمد الله على ذلك. يبقى هو من حيث نفسي، أما هو أخص بأن من حيث الآلة، فالحمد يكون باللسان والقلب فقط، الحمد يكون باللسان والقلب، القلب بإقرار النعم من الله جل في علاه، بإقرار عظمة الله وبهاء الله وجمال الله وكمال الله، وباللسان التلفظ بذلك. وأما الشكر أعم من وجه وأخص من وجه، هو أعم أخص من حيث السبب الموجب، فالشكر يكون على النعمة، الشكر يكون على النعمة، أزد إليك النعمة أنعم عليك فتشكر على النعائم، والله يحب من عبدي أن يكون حامدا شاكرا كما سنبين. وهو أعم من ناحية الآلة، فالشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان بالجوارح، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب، والضمير المحجب لسان وقلب وجوارح. ولذلك قال الله تعالى اعملوا آل داود شكرا، فيكون الشكر بلسان القلب والجوارح بالعمل. والله يحب من عبدي أن يكون حامدا شاكرا، قال الله تعالى مادحا أنبياءه وأصفياءه وأولياءه بأعز الصفات، قال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، وقال عن إبراهيم شاكرا لأنعمه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس شكرا لله جل في علاه، قام حتى تورمت قدماه، فقالت عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله أنت عبد قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فتقيم الليل، قال أفلا أكون عبدا شكورا. وهو الذي قال كما صح عنه أنه قال إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليه، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليه، فلا بد أن تكون شكورا لربك جل في علاه، شكورا لله حمدا لله جل وعلا على النعيم التي علمتها والتي لم تعلمها، وشكورا حتى على البلاء الذي نزل عليك، فإن الله جل وعلا ما أراد أن يهلكك بالبلاء بل أراد الرفعة لك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي رواية يحيي ويميت، وهذه الرواية الزائدة أيضا هذه دلالة على الربوبية، ذكر الإلهية وذكر الإلهية. وفي الأسماء والصفات أنه قال لا إله، فلا إله هو ذكر الاسم الأعظم وهو الله، فإذا هذا الذكر هو أعظم الذكر بعد القرآن، لأنه جمع أنواع التوحيد الثلاثة الإلهية والربوبية وأيضا الأسماء والصفات، وفيها مظاهر الربوبية كثير، والله على كل شيء قدير. فما الثواب؟ قال من قال بذلك أعتق كأنما أعتق عشر رقاب من ولد إسماعيل، كأنما أعتق عشر رقاب، وهذه من أفضل الطاعات، عتق الرقاب من أفضل الطاعات، وهي محبوبة جدا، من أفضل الطاعات لأنها محبوبة جدا لله جل في علاه. ما كان في الإسلام من رق هو جزاء وفاقا أجرا انطباقا لمن كفر بالله جل في علاه، هرب من رق الرحمن فذهب إلى رق الشيطان، فكافاه الله جل وعلا فصار رقا في يد عبد من عباد الرحمن جل في علاه. لا، وهذا هذه عقوبة صارمة لمن يعني لم يذل لله جل في علاه، لمن لم يرغب أنفه لله جل في علاه. ومع ذلك فإن الإسلام فتح أبواب العتق على مصراعيه، لذلك ترى في الشرع وفي التشريع الله تعالى ما من شيء يشرعه الله تعالى تكفيرا إلا وفيه عتق الرقاب، فالقسم كفارته، فكفارته إطعام عشر مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، قال أو تحرير رقبة، أيضا في كفارة الظهار قال تحرير رقبة، في كفارة القتل قال تحرير رقبة. فالعتق من أفضل الطاعات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عتق 10 رقاب، كأنما أعتق 10 رقاب، لأنها من أعظم الطاعات. وقد ورد فضل العتق في قول حديث أبو هريرة الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أعتق رقبة يعني لله أعتق الله له من بكل عضو منه عضوا منه من النار. العين بالعين واليد باليد والسن بالسن والرجل بالرجل، يعتق الله جل في علاه عضوا عضوا منه في النار في رقبة واحدة، وباقي الرقاب تكون رفع في الدرجات لهذا الذي أعتق الرقبة. فقط بهذا اليسير، بهذا الذكر اليسير، أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهذا يسير على من يسره الله جل في علاه، ولا يستطيعه إلا من وفقه الله جل في علاه، لأن الله يوفق من يشاء لعبادته العبد الموفق المسدد. الله جل وعلا يجري الذكر على لساني حتى وهو يقول ما قصدت الذكر، ولكن الله جل وعلا قد أحب هذا العبد فعسله فوفقه لطاعته سبحانه جل في علاه. هذا أول أو هذا من أوائل الفضل في عظيم الذكر من قولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الفضيلة الثانية والثواب الثاني الذي بدينه الله جل في علاه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الذكر العظيم، كتبت له 100 حسنة. وقل 100 حسنة كما قال الله جل وعلا واعدا عباده الحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين إن الله كتب الحسنات ثم بين ذلك، فقال الملائكة من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له حسنة بعشر أمثالها إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأنت 100 حسنة بعشر الحسنة بعشرة أمثالها كما بعشرة أمثالها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فالحسنة بعشرة أمثالها إلى 100 حسنة ب1000 حسنة. وهذا ورد في الحديث الأخير في الباب، قال فمن قال سبحان الله وبحمده فله 100 حسنة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم من أرد منكم أن تكتب له 1000 حسنة، فقالوا يا رسول الله وكيف تكتب 1000 حسنة؟ قال أن تقول 100 مرة سبحان الله وبحمده، فكل مرة بعشر تضرب العشر في 100 ب1000 حسنة. إذن هذه الثواب الثاني، لك 100 حسنة بأن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له 100 مرة، و100 حسنة ب1000 حسنة، وكل حسنة ما حيل السيئات ما حيل الصغائر، لأن الله جل وعلا قد بين ذلك بأن الحسنات تذهب السيئات. لذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم جاءه معاذ أو غير معاذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة السيئة إيش تمحوها. ولذلك قال الله جل في علاه أخذ من الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات. جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله قد أصبت حد أقم علي الحد طهرني، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قبلت المرأة وقال أخذت من المرأة ما يكون من الرجل بامرأتي دون الوطن. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر ينتظر الوحي حتى صلى، قال أين السائل فصليت معنا؟ قال نعم. فقرأ عليه قول الله جل في علاه أقم الصلاة طرفي النهار وزلف من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات. إذن 100 حسنة لا تقف عند هذا، بل هي 100 حسنة وتمحي لك السيئة، يغفر لك بالسيئة سيئة بهذه الحسنات، ثم فضل آخر وتمحى سيئات أخرى. يعني 100 حسنة ب1000 حسنة يكفر بها 1000 سيئة، وأيضا 100 سيئة زائدة تمحى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكتب له 100 حسنة وتمحى عنه 100 سيئة. أي فضل من هذا؟ أي فضل من هذا قد أضعناه؟ والله لنا أن نتندم حسرة ونعض أنام من الندم على قول ابن عمر عندما قيل له في حديث أبي هريرة رضي الله عنه بأن من صلى على ميت فله قراط، فمن وقف على دفني حتى يدفن فله قراطان، قال كم ضيعنا من قراريط، فكم وكم ضيعنا من الحسنات. 100 حسنة تذيب 100 سيئة، و1000 حسنة تذيب 1000 سيئة، و100 سيئة تمحى. هذه الفضيلة الثانية، تكتب 100 حسنة وتمحى 100 سيئة، لكن هذه مخصوصة بالصغير كما سيأتي. فقال في الثالثة قال وكانت حرزا له من الشيطان. هذا من عظيم فضل الله جل في علاه، لأن الشيطان يخنس عند ذكر الله. ابن عباس قال في قول الله جل في علاه قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال هو خناس إذا ذكر الله خنس، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح بأن الشيطان إذا سمع الأذان فر وله دراط يخنس ما يستطيع أن يصبر. وطبعا هذه تتفاوت بين الناس بإيش؟ بقوة الضارب. فالذكر سيف بطار، لكن المهم قوة من يقبض هذا السيف الفارس. ممكن رجل ضعيف صغير يضرب السيف لا يجرح ولا يؤلم ولا يتألم به الشيطان، وممكن أضرب الضربة تكون قوية تجرحه لكن لا تميته لا تقتله لا ترعبه فيبقى يوسوس للإنسان. فكلما قويت كلما فر الشيطان. قال وكانت حرزا له من الشيطان، والحرز من الشيطان هنا عصمة، وهذه العصمة في الليل في اليوم والليلة، لأنه قال حتى يمسي ومن المساء حتى يصبح، فهي منوطة ومشروطة ومقيدة بالوقت الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم. والحرز من الشيطان دلالة واضحة جدا أخي الكريم أنه لا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليه. كل عدو لك فنصرتك فنجاتك لا تكون إلا بالله جل في علاه. أنت بالله أفخر ما تكون إلى الله جل في علاه. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. قال علماؤنا ومعنى الحرز من الشيطان أن الله يعصمه من الشيطان، فلا يزل لا يستجره الشيطان إلى المعاصي وإلى الزلات والسقطات، وإن استجره يتوب منه، يغيظ الشيطان بالتوبة فلا يجره إلى ما فيه العقاب. وأيضا يكون حرزا من الشيطان بألا يوسوس له، فلا يغير عليه قلبه ولا يغير عليه جوارحه، فلا بالجوارح يسقط في المعاصي والمحرمات وإن سقط تاب، ولا بالشبهات في القلب، فيكون عصمة له. هذا الذكر العظيم يكون عصمة لنقاء قلبه ولصفاء قلبه وللإيمان في قلبه، ويكون عصمة الجوارح من المعاصي سواء الظاهرة أو الباطنة. يا لها من فضيلة عظيمة ويا لها من مكرمة قد أكرمنا الله بها عندما يعتاد المرء هذا الذكر العظيم، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، التوحيد الخالص لله جل في علاه. فإذا في هذا الحديث بأنه قد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه في رواية أخرى أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد فقد قال فله قالها 10 مرات فكأنما أعتق أو له عدل أربع رقاب من ولد إسماعيل. العلماء يقولون هذا فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قالها 100 مرة كان له في العتق عدل إيش أو عدل 10 رقاب، وفي 10 مرات فقط له عدل 4 رقاب. كان من النسق أن يقول في 100 مرة له عدل كم؟ 40 يا حبيبي، 40 صحيح ولا لا؟ 40 قال 10، ففيها ما فيها. فنقول هذا أولا نؤمن بهذا ونؤمن بذاك، لأنه زاد في المئة مرة ب100 حسنة ترتقي إلى 1000 حسنة وحط عنه 100 سيئة، وأيضا فيه حرز من الشيطان، فهذا لعظيم الفضل في 100 مرة أيضا، فكان العتق مع حسنات أخرى. وأما 10 مرات ليس له إلا عتق كم؟ 4 رقاب. ويمكن أن يقال توجيه آخر، يمكن أن يقال هذا يتفاوت العطاء من بين ذاكر وذاكر، مفهوم؟ الرجل لا يحصل هذا الفضل العظيم إلا إذا أتى بالشروط، الحكم يتوفر بتوفر الشروط وانتفاء كل الشروط، إذا توفرت كان له عدل 10 رقاب و100 حسنة ومحو 100 خطيئة وأيضا حرز من الشيطان. طب ما هي الشروط؟ أن يطابق اللسان الذكر، بأن تحسن في ذكر الله جل وعلا، أن تبلغ الإحسان في ذكر الله، أن تعبد ربك أنك تراه فإن لم تكن تراه فهو فإنه يراك. فالإحسان في الذكر، وقال علماؤنا الإحسان في الذكر مطابقة اللسان بالقلب، وأيضا مطابقة لسان الحال في ذلك. فأنت قلت لا إله إلا الله وحده ولا شريك له باللسان وتمرر ذلك على القلب، لا مستحق للعبادة إلا الله، لا مالك إلا الله، لا قادر لا قوي لا متين إلا الله جل في علاه، وبلسان الحال بأن تفرد العبادة لله جل في علاه، لا تأتي بعبادة يشوبها الشرك سواء في الظاهر أو في الباطن، في الباطن الرياء، فأنت تلجأ إلى الله تعالى بأن تنأى بنفسك عن الرياء. فإن توفرت هذه الشروط في الذكر لك عظيم الأجر هذا. وهنا تتفاوت الدرجات بين الناس، بعضهم ممكن يقول الذكر لكن يلتفت قلبه لغير ذلك فيكون له 4 لا 10، وبعضهم لا يكون له إلا فقط 100 حسنة لأنه لم يأتي بالذكر على وجهه، لم تتوفر كل الشروط ولم تنتفي كل الموانع. هذا توجيه آخر في فائدة في الحديث الذي جاء فيه 10 رقاب وفي الحديث الذي جاء فيه 4 رقاب. في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم ولا يأتي أحد بأفضل مما أتى به إلا عبد قد أتى بأكثر مما أتى به. هذه فيها دلالة على أن العد ليس حصرا وخصرا، أن العد هنا ليس على الحصر، أن من قال لا إله إلا الله 100 مرة لا يقول هذا توقيفي، فلا تزد على 101، خطأ مبين، هذا ليس على الحصر، لأن الذكر جاء مطلقا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات على الإطلاق، ويبقى المطلق على إطلاق صحيح ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال عموما، قال أكلفوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى، يبقى إذن الثواب لا ينقطع حتى تنقطع عن العمل، يبقى لو استدمتم على العمل استدامة الثواب لكم والأجر. فهذه فيها دلالة واضحة جدا عن المسألة على الإطلاق. طيب قول المسلم 100 مرة وقول المسلم 10 مرات، لا، هذه لها مزية خاصة، في 100 مرة لها هذه الفضائل وعظيم الثواب الذي ذكره النبي. طب هل للمرء أن يزيد؟ نعم، لأن السلام قال وإن زاد كان أفضل من هذا الأجر، وتركه مبهما لأن عظيم عطاء الله إن كان مبهما لا يتصور، لا حد له. الكريم إذا أبهم لك العطاء فاعلم أنه لا حد له. فلذلك قال لا أحد أفضل من هذا الرجل إلا من أتى بشيء إيه؟ بأكثر مما أتى به، يعني 101 120 110 في هذا الذكر. وأيضا قد ورد عن أبي عن عمر الخطاب في السنة أنه لما قال صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، أو قال قصرا في الجنة، فقال له رسول الله أرأيت إن زدت؟ فقال الله أكثر وأطيب، يعني الله يزيدك ويكثر لك ويطيب لك إيش؟ العطاء. دلاء أنها ليست توقفية. يبقى إذن إنكار ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه لما دخل الرجل قال كبروا 100 هللوا 100 ليس الإنكار على العدد، لكن الإنكار على إيه؟ على الهيئة في الذكر بالاجتماع. فإذا الذكر بالعدد ليس حصرا وقصرا، لكنه تنبيه وإرشاد إلى الفضيلة العظيمة إذا أتى بهذا العدد 100. فإن أتى بأقل ذلك لا بأقل من ذلك فله الأجر، أتى بأكثر من ذلك فله الأجر الأعظم من ذلك. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحان الله وبحمده قال حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، هذا أيضا فيه مغفرة الذنوب بذكر الله جل فيها، فيها فضيلة عظيمة جدا. قال ولو كان مثل زبد البحر، هذه دلالة واضحة جدا على عظيم الأجر. وقلنا عظيم الأجر بيسير العمل لا يمكن أن يكون إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموالة. سبحان الله أنت تسبح، وسبحان هذا إيش؟ هو مصدر منصوب على إيه؟ هو منصوب على المصدرية، صح؟ منصوب على المصدرية، هو على المصدرية هو مفعول إيه؟ مطلق، وبفعل محذوف هو أسبح سبحان. سبحان الله يعني أنزل الله جل في علاه، فانظر تنزيل الله جل وعلا وانظر إلى المنزلة العظيمة. كلما نزهت الله جل في علاه غفرت الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر. يقول العلماء سبحان أسبح تسبيح أسبح سبحان يعني أنزه الله جل في علاه، فتنزيه الله جل في علاه وصفات السلب أن تنفيها عن الله جل في علاه لك مثل هذا الثواب العظيم. منزه الله، منزه الله عن السمي، هل تعلم له سميا؟ منزه الله عن الند، منزه الله عن الشريك، منزه الله جل في علاه عن الولد، عن الصاحبة، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. منزه الله جل في علاه عن النقائص والمعايب، عن التعب، عن الضعف، عن العجز، عن الفقر. سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء، قالوا إن الله فقير فأنكر الله عليه، قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمن الله ملء سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض لا يغيضها نفقة. ولذلك قالوا أن الله جعل مسه اللغوب والإعياء، قال الله جعل وقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما وما مسنا من لغوب في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال الله جعل إن لا تأخذه سنة ولا نوم، إن الله حرم على نفسه ظلم، قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. قال الله تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلمة على نفسي. سبحان الله أنت تستحضر عندما تسبح كل هذه الصفات، صفات السلب تنفيها عن الله جل في علاه فتسبح الله. لذلك كان الله النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا نزلوا قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم علمهم أن يقولوا، لأن النزول فيه سفول فيه نقص، لذلك أراد بالتنزيه قال سبحان الله. وفي العلو يقول لا أكبر من الله جل في علاه، الله أكبر، علمهم أن يقولوا الله أكبر. فسبحان تسبح تنزه الله جل في علاه، وأنت تستحضر في قلبك في التنزيه بأن الله ليس بظلام للعبيد، بأن الله جل وعلا ليس بفقير ليس ببخيل سبحانه جل في علاه، وأن الله جل وعلا هو الكريم الجواد المنفق سبحانه جل في علاه. سبحان الله وهي سبحان الله بالتأليه، سبحان الله واحد أحد، تنزيه الله عن الشريك في الألوهية، وهذه من أعظم ما يقبله الله ويحبه الله جل في علاه، أن تفرد بالله بالعبادة بأن تنزهه عن الشريك في الإلهية. سبحان الله، ما قال سبحان الرب، قال سبحان الله التنزيه في الإلهية، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، قال سبحان الله وبحمده. هنا اللطيفة جاءت مرة ثانية، الحمد لله على أنه واحد أحد، الحمد لله على تنزيه الله جل في علاه، وهذا يحبه الله من العبد. فأنت فيقول الله لك منة عظيمة لك، فلابد أن تحمدها أنني واحد، فتحمد الله على إلهية الله وعلى وحدانية الله جل في علاه. سبحان الله وبحمدي على أنه واحد، سبحان الله وبحمدي أنه ألزمني أن أوحده سبحانه جل في علاه، سبحان الله وبحمدي أنه خلق الخلق لتوحيده سبحانه جل في علاه، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ذكر الربوبية هنا مرة ثانية باللزوم، عظمة الربوبية. سبحان الله العظيم، عظيم في كماله، عظيم في كبريائه، عظيم في جبروته، عظيم في أسمائه الحسنى، عظيم في ذاته المقدسة، عظيم في صفاته سبحانه وجل في علاه، عظيم في توحيده في إلهيته سبحانه وجل في علاه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. لذلك كان هذا الأجر العظيم مناسبة، تعظيم الله يأتي يستجر تعظيم الأجر. ومن تعظيم الله تبجيل الله توقير الله جل في علاه، ما لكم لا ترجون لله وقارا. أن تعظم الله في قلبك فلا ترائي ولا تسمع، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. تعظيم الله في قلبك أن تأتمر بأمره وتنتهي عنه وتنزجر عنه وعن المحرمات التي حرمها. وإن سقطت من تعظيم الله أن تتوب وتؤوب إلى الله جل في علاه. من تعظيم الله أن تحسن الظن بربك جل في علاه. من تعظيم الله أن توحد اتجاهك وجهتك لله فقط. من تعظيم الله أن توقف حياتك لربك جل في علاه، فما خلقك إلا لهذا. فهذا من تعظيم الله جل في علاه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فإن عظمت الله حق التعظيم عظم الله قدرك في القلوب، وإن ألب عليك الأعداء فمن قرارة أنفسهم يعظمونك، وإن جلسوا المجالس الخالية يعظمونك، وهذا من الله جل في علاه لأنك عظمت. كيفما كنت مع الله كان الله معك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فكان له عظيم الأجر، حطت الخطايا وكانت مثل زبد البحر. فانظر إلى الوفرة والكثرة، زبد البحر معروف كثير وفير، ولو كانت مثل بالكثرة وبالوفرة ففيها المغفرة، ولكن الحق أنني أدين الله بأن هذا على الصغائر لا على الكبائر. هذا العموم، ولو كانت مثل زبد البحر على العموم هي على الصغائر لا على الكبائر. مجنونة المختل، وإلا فالصوم إلى الصوم والصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة أعظم من قولك سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أو لا، وطبعا هذه العظمة كيف تكون؟ تكون أنه بالفعل وباللسان بالجوارح، أن تصوم توحيدا لله جل في علاه، ويصوم القلب عن الدغل والغش والحقد والحسد، فهذا صوم عظيم جدا. فإن توفرت الشروط وامتنعت وانتفت الموانع، فالصوم إلى الصوم والصلاة إلى الصلاة والحج إلى الحج والعمرة أعظم من إيش؟ من التسبيح، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك قال ما اجتنبت المقتلة، فيكون غفرت له الخطايا والذنوب ما اجتنبت المقتلة. يبقى الكلام على التخصيص لا على التعميم، على مغفرة الذنوب. وأيضا نقول والباب مفتوح، لأن بعض العلماء قال بل هي على العموم ولا تحجيل ليه؟ لواسع مغفرة الله جل في علاه، يغفر لك الكبائر والصغائر، لكن بشرط وقيد، هو التطابق. لابد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. هذا بالنسبة لقوله سبحان الله بحمده، وقوله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، لأن أقول سبحان الله بحمده خير لي مما طلعت عليه الشمس. مما طلعت عليه الشمس لها تفسيران عند العلماء، يعني التسبيح هذا عند النبي صلى الله عليه وسلم أفضل مما طلعت عليه الشمس. بعض العلماء أيضا قال رغيبة الفجر أفضل مما طلعت عليه إيش؟ خير من مما طلعت عليه الشمس، خير من الدنيا وما فيها. العلماء لهم تفسيران. التفسير الأول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم خير مما طلعت عليه الشمس، المعنى خير من الدنيا وزخارفها وما فيها من القصور وما فيها من الحور والأموال والذهب والفضة وغير ذلك، خير مما طلعت عليه الشمس. وهذا التفسير فيه ضعف. ليش؟ لأن الذكر عظمة ليست بعد عظمة، أي الذكر ذكر الله جل في علاه، والدنيا بأسرها وبما فيها من ذهب وفضة وما فيها من النعيم لا تساوي عند الله إيش؟ جناح بعوضة. الدنيا كما قال سلم لا تعدل عند الله جناح بعوضة. قالوا هذا للغاية، يعني لأن الناس كأنها من باب المشاكلة. الناس إيش اللي يخطفهم؟ أهل الدنيا تخطفهم إيش؟ الدنيا، فينظرون إلى زخارف الدنيا. فمثل لهم النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أنتم تتهافتون على هذه الدنيا وزخارفها وما فيها، قولي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم خير لي من هذه الدنيا دنياكم التي تتهافتون عليها وتتقاتلون عليها، خير من هذه الدنيا بأسرها عندكم. أما هي عندنا لا تساوي شيئا، لأنها عند الله لا تساوي إيش؟ جناح بعوضة. فيكون التوريه فيه توريه فيه نظر. التوريه الثاني وهو من الأهم، وهو أن لو مرئت الدنيا ذهبا وفضة فأنفقت في سبيل الله لا تساوي الذكر بحضور القلب ومطابقة لسان القلب سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. لأن النفقة جزء من الطاعة ونفع متعدي، لكن التسبيح فيه التهليل والتوحيد لله جل في علاه الخالص الذي من أجله خلق الله الخلق. فقولي هذا القول خير من الدنيا ما فيها، خير من النفقة من الدنيا ما فيها، لأن هذا فيه جمع التوحيد والتبجيل والتوقير والتعظيم لله لربنا الجليل سبحانه جل في علاه. في الحديث الآخر الذي قال فيه قال الله الله أكبر كبيرا، الوقت خلص. طيب يبقى ننتهي بهذا، سؤال واحد نجيب عليه إن شاء الله، ونكمل الأسبوع القادم الأبواب.